إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا، معترفا بحقه لا جاحدا. وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه يبين أول واجب على العبيد تجاه ربهم جل وعلا، وأن هذا الواجب هو ما خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجله. فخلق الله رب العالمين السماوات والأرض والجنة والنار، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وقامت المعركة بسبب ذلك الأمر العظيم، وهو توحيد الله رب العالمين. ومن أجله يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، من أجل أن يجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ومن أجله تنصب الموازين وتتطاير الكتب، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله من وراء ظهره. أول واجب على العبيد هو معرفة الرحمن بالتوحيد، بالتوحيد الذي خلقهم الله تبارك وتعالى لأجله، وأخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقرين به، ثم أرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ وهو حرف تعليل لأولية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، أي التوحيد من كل الأوامر أعظم وأجل. وهو خطاب الله تبارك وتعالى للمكلفين من خلقه في أرضه، بما أنزل الله تبارك وتعالى على رسله من الكتب التي تبين مراد الله تبارك وتعالى من خلق الخلق ونصب السوق الدائرة الرحى بين الحق والباطل والخير والشر. وهذا التوحيد كما بيّن الشيخ الحكمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه نوعان، يقول وهو نوعان أياما يفهم، ثم بيّن رحمة الله عليه إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، فهذا نوع. وتلحظ أن الشيخ رحمة الله عليه جعل هذا النوع متضمنا لقسمين: إثبات ذات الرب جل وعلا فهذا توحيد الربوبية، أسمائه الحسنى صفاته العلى فهذا توحيد الأسماء والصفات. ثم تكلم الشيخ طويلا في نظمه رحمة الله عليه عن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته المثلى وقواعد ذلك، ثم خلص بعد ذلك إلى ثاني أنواع التوحيد على حسب تقسيمه، فقال هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، فذكر توحيد الألوهية. يقول الشيخ رحمة الله عليه في شرح الأبيات التي ذكر فيها قسمي التوحيد، قال التوحيد نوعان: الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهو يقول الشيخ توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فجعل الشيخ رحمة الله عليه توحيدا علميا خبريا اعتقاديا، فهذا يثبت كما قال رحمة الله عليه إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، يعني وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا. فالقسم الأول كما ترى من قسمي التوحيد كما ذكر الشيخ حافظ رحمة الله عليه متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، فهذا قسمان: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والثاني هو التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، توحيد الطلب والقصد فيما كلف الله تبارك وتعالى به الخلق من صنوف العبادات التي ينبغي ويتوجب ألا يتوجه بشيء منها لسوى وجه الله تبارك وتعالى الكريم. وهذا التوحيد الطلبي القصدي الإرادي هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وألا يجعل له عدلا أي مكافئا ولا مساويا ولا نظيرا في شيء من الأشياء. يقول الشيخ وهو توحيد الإلهية، ويقال له أيضا هو توحيد العبادة. فإذا هذه القسمة الثنائية متضمنة للثلاثة الأقسام التي بالاستقراء استخرج العلماء رحمة الله عليهم أقسام التوحيد من الكتاب والسنة والتي هي دائرة عليه: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، والتوحيد الطلبي القصدي الإرادي. التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهذان قسمان. والتوحيد الطلبي القصدي الإرادي هو توحيد الإلهي، فهذا هو القسم الثالث. توحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى في أفعاله، توحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى في أفعاله، أو هو توحيد الرب بأفعاله هو، توحيد الرب بأفعاله هو، من حيث هو الخلاق الرزاق المدبر لأمور هذا الكون علويه وسفليه. فإذا توحيد الربوبية إفراد الله تعالى في أفعاله، أو توحيد الرب بأفعاله هو. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تبارك وتعالى في أفعال العباد. فتوحيد الله تبارك وتعالى بأفعالك أنت هذا توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، فلا يصرف شيء من ألوان العبادة الظاهرة ولا الباطنة لغير الله تبارك وتعالى، وإنما يتجرد الإنسان بالعبادة لله رب العالمين وحده من غير ما مشارك ولا ند ولا مثيل. يقول الشيخ رحمة الله عليه، وهذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله: والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، وهذان التوحيدان ثلاثة في حقيقة الأمر كما مر: العلمي والخبري والاعتقادي، هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد الطلبي القصدي الإرادي هو توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية أو توحيد العباد. فيقول الشيخ: القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله تبارك وتعالى وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته جل وعلا، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء توحيده. وأتكلم الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه في أصل هذا الكلام عن آيات القرآن العظيم، وأن القرآن العظيم جميعه إنما هو من أجل بيان التوحيد، إما خبر عن الله تبارك وتعالى وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وإما أن يكون دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وإما أن يكون أمرا ونهيا وإلزاما بالطاعة، وإما أن يكون خبرا عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب، فهذا جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. وفي الجمع بين التوحيدين يقول الله رب العالمين في كتابه العظيم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. يقول الشيخ: آية كرسي وقل هو الله أحد وغيرها من القرآن العظيم. اقرأ في الجمع بين التوحيدين صدر سورة طه وآية الكرسي وقل هو الله أحد وغيرها من القرآن العظيم. واقرأ في الأمر والنهي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واقرأ في إكرام أهل التوحيد في الدنيا والآخرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. واقرأ في إخزاء أهل الشرك في الدنيا والآخرة: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فهذا في إخزاء أهل الشرك في الدنيا وفي الآخر. توحيد الربوبية هو الإقرار الجازم بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، ولا سمي له، ولا منازع له في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ حافظ رحمة الله عليه، والذي قسم فيه العلماء رحمة الله عليهم بالاستقراء من آيات القرآن العظيم وهدي النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قسموا فيه التوحيد ثلاثة أقسام بينات ترجع في المنتهى إلى ما يجب لله تبارك وتعالى على عباده في أرضه. هذا التقسيم قد يعترض عليه معترض، فكثيرون هم الذين يقولون لا دليل على تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام، وهذه بدعة، يعني هذا التقسيم بهذه الصورة بدعة. يقولون وإلا فما الدليل؟ فتقول أنت أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فإذا قال قائل ما الدليل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ هل في القرآن ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ أو في السنة ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ أو في الإجماع ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ أو في القياس ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ فنقول ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في القياس شيء من ذلك، لأن العلماء لهم دليل في انحصار أقسام الكلام في ثلاثة، وهو التتبع والاستقراء. ما هو الاستقراء؟ التتبع معلوم، وأما الاستقراء فهو في الأصل طلب القراءة، الاستقراء طلب القراءة، وهو تتبع الأمور وجمعها لمعرفة خواصها. تتبع الأمور وجمع هذه الأمور لمعرفة خواص تلك الأمور في المجموع من آحادها ومفرداتها في قانون كلي عام ينتظم جميع مفردات تلك المجموعات، فهو الحكم على الكلي بأمر لوجود هذا الأمر في أكثر أجزائه. الحكم على الكلي بأمر لوجود هذا الأمر في أكثر أجزائه، يعني عندما تأخذ الكلام العربي شعرا ونثرا فتجد فيه ما يدل على الذات من غير ما تعلق بزمن، فيقول النحاة هذا اسم، فإذا ما دل على الذات مقترنا ذلك بزمن قالوا فعل، فإذا وجدوا لفظا كلمة تدل على معنى في غيرها ولا تدل على المعنى في نفسها قالوا حرف. فمهما بحث باحث في كلام العرب شعرا ونثرا قديما وحديثا فإنه لا يمكن أن يخرج بقسم رابع. فبالتتبع والاستقراء خرج الحكم على الكلي على الكلام العربي بأمر، وهو أنه ينقسم إلى اسم وفعل وحرف لوجود هذا الأمر في أكثر أجزائه، بل في معظم أجزائه، بل في أجزائه جميعها. فإذا العلماء لما تتبعوا بالاستقراء كلام العربي وجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: اسم وفعل وحرف. فالعلماء تتبعوا واستقرأوا كلام العرب فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فقالوا إن أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. والذين ينكرون هذا التقسيم للتوحيد بهذه القسمة ويتكلمون كلاما أقل ما يقال فيه أنه قبيح في وصف من يقول بتقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، الذين يقولون هذا الكلام وينكرون هذا التقسيم يقولون: وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، هذا تثليث كتثليث النصارى. الذين ينكرون ويقولون هذا الكلام القبيح درسوا التوحيد على قسمة ثلاثية أيضا، فدرسوا التوحيد إلهيات ونبوات وسمعيات، فهل يعد هذا تثليثا في التوحيد كما عدوا ما قاله أهل السنة تثليثا؟ هم درسوا التوحيد على هذا التقسيم إلهيات ونبوات وسمعيات، وما زال هذا الأمر قائما. والذي صنعه العلماء من أهل السنة إنما كان مبنيا على القواعد الشرعية المرعية أخذا من نصوص كتاب الله تبارك وتعالى العزيز. أهل العلم بالاستقراء لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرفوا أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو أن الله تبارك وتعالى واحد في أفعاله، وأنه سبحانه وتعالى واحد في خلقه وتدبيره لعباده، وأنه المتصرف في عباده كما شاء سبحانه بعلمه وقدرته جل وعلا. فهذا القسم هو إفراد الله تعالى في الخلق والملك والتدبير، توحيد الربوبية وإفراد الله تبارك وتعالى في الخلق والملك والتدبير، فهو سبحانه منفرد بالخلق وبالملك وبالتدبير. والقسم الثاني توحيد الأسماء والصفات، ومعناه أنه سبحانه موصوف بالأسماء الحسنى والصفات المثلى، وأنه سبحانه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، وأنه لا شبيه له ولا نظير له ولا ند له عز وجل، مع ضميمة أنه سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. فيثبت المثبت في توحيد الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى ما أثبته الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينزه الله تبارك وتعالى عما نزه الله رب العالمين عنه نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما القسم الثالث فهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، فإنه سبحانه وتعالى مستحق لأن يعبد وحده لا شريك له دون ما سواه. وهذا التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، بأن لا تكون عبدا لغير الله، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا أما ولا أبا، لا تعبد إلا الله تبارك وتعالى وحده، فتفرد الله عز وجل بالتأله والتعبد. ولهذا يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله عز وجل هو توحيد ألوهية، يسمى توحيد الألوهية على اعتبار إضافته إلى الله رب العالمين، توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية باعتبار إضافته إلى الله رب العالمين، وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة، وهو قسم واحد توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وتوحيد الألوهية وهو التوحيد الطلبي القصدي الإرادي. وإن شئت قلت توحيد الله سبحانه وتعالى هو الإيمان بأنه رب الجميع وخالق الجميع ورازق الجميع، وأنه لا شريك له في جميع أفعاله سبحانه وتعالى، لا شريك له في خلقه ورزقه للعباد، ولا شريك له في تدبير الأمور، وهو المالك لكل شيء جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: له سبحانه وتعالى الأمر كله، وهو سبحانه وتعالى المتصرف في العوالم جميعها. فقال ربنا جلت قدرته: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فالله رب العالمين له ملك السماوات والأرض وما فيهن، فهو المالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء جل وعلا، له الأمر كله وله الخلق كله، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهذا توحيد الربوبية. وهو الموصوف بصفات الكمال والمسمى بالأسماء الحسنى، فلا شبيه له من خلقه في شيء، بل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهذا توحيد الأسماء والصفات. وهو المستحق أن يعبد ويخص بالعبادة من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة والصوم والذبح والنذر وغير ذلك. فهذا توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وهذا كله داخل في مسمى التوحيد. توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الأنبياء والمرسلين، وهو التوحيد الذي جاء به خاتمهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمكن أن تأتي بعبارة أخرى فتقول، كما ذكر الشيخ حافظ رحمة الله عليه: توحيد الله الذي جاءت به الرسل جميعهم ينقسم إلى قسمين، إلى توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. فأما توحيد المعرفة والإثبات فتعريفه كما مر، يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد القصد والطلب فهو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة. توحيد المعرفة والإثبات معناه الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا، وخلقه للعباد ورزقه لهم وتدبيره لشؤونهم سبحانه وتعالى. وهو أن تؤمن وتصدق بأن الله سبحانه واحد في ربوبيته، وواحد في أسمائه وصفاته وتدبيره لعباده، وهو الخالق لهم والرازق لهم، الموصوف بصفات الكمال، المنزه عن النقص والعيب، لا شريك له في ذلك، ولا شبيه له ولا ند له جل وعلا. فتوحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد القصد والطلب هو إفراد الله سبحانه في قصدك وطلبك وصلاتك وصومك وسائر عباداتك لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلا، وهكذا صدقاتك وسائر أعمالك التي تتقرب بها لا تقصد بها إلا وجهه جل وعلا، فلا تدعو إلا إياه، ولا تنذر إلا له، ولا تتقرب بأنواع القرب إلا له سبحانه، ولا تطلب شفاء المرضى ولا النصر على الأعداء إلا منه جل وعلا، توحده في كل ذلك. فهذه أنواع التوحيد لك أن تعبر عنها بنوعين، ولك أن تعبر عنها بثلاثة أنواع، ولك أن تعبر عنها بنوع واحد كما تقدم تعبر عنها. وأما هي في حقيقتها فهذه القسمة التي بالاستقراء استخرجها العلماء رحمة الله عليهم من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. فإن جمعت ذلك كله عند التعريف فكأنه شيء واحد، وهو كذلك. وإن قلت إنه توحيد علمي خبري وتوحيد طلبي قصدي إرادي، فهذه قسمة ثنائية كما ترى، تنقسم إلى ثلاثة من الأقسام كما مر ذكر ذلك. أو إذا ما فصلت فقلت توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. فإذا لا مشاحة في الاصطلاح على حسب الأصل. وأما أن تنشئ شيئا جديدا لم يأتي به العلماء رحمة الله عليهم في أمثال هذه الأشياء، أو أن تستخرج تفريعات، أو أن تدغم شيئا قد أفرده العلماء عليهم الرحمة على أن ذلك يكون استدراكا أو لغير ذلك من المقاصد، فهذا مما لا يجوز أن يكون على هذه الصورة بحال من الأحوال. المقصود هو أن نعرف ما هو التوحيد الذي بعث الله تبارك وتعالى به رسله وأنزل به كتبه ووقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، وهو توحيد العبادة، لأن توحيد العبادة هو الذي وقعت فيه الخصومة وبسببه قامت الحروب واندلعت شرارات المعارك بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الهدى وأهل الضلال. التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي متضمن لإثبات الكمال لله تبارك وتعالى وتنزيهه جل وعلا عن الشبيه وعن التمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وعلينا أن نلتفت لتقسيم الشيخ حافظ رحمة الله عليه، وليس بتقسيمه هو في حقيقة الأمر، وإنما هو تقسيم العلماء المتقدمين عليهم رحمة الله رب العالمين، فإنهم قسموا هذا التقسيم وهو ثلاثي كما ترى فلا حرج. والثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبارة عن عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه بالرضا به ربا سبحانه وتعالى، وإلها ووليا وناصرا، وألا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء. وهذا هو توحيد الألوهية. هذا الأمر دارت بسببه خلافات كثيرة، وتكلم كثير من الناس فخبطوا بغير علم، وكثير منهم يخبطون بسوء نية وخبث طوية، فيتكلمون عن أمور قد استقر عليها العمل، بل استقر بها الاعتقاد بفضل الله تبارك وتعالى. وقال كثير منهم تلك المقولة القبيحة التي لا يجمل أبدا أن يرمى بها من ينتسب إلى القبلة، وأن هذا إنما هو كتثليث النصارى، ومثل هذا الكلام الذي قيل. وأهون ما قالوا أين هو الدليل على أن هذا إنما هو في حقيقته مما يستند إلى دين الله تبارك وتعالى، إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد مر الدليل الإجمالي في ذلك، وهو ذكر الاستقراء بأن تحكم على كلي بتتبع أجزائه حتى تجد حكما عاما ينطبق على مجموع تلك الأجزاء في كليتها. قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: قال فرعون وما رب العالمين، هذا تجاهل من عارف أنه عبد مربوب، بدليل قوله: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن هو يقر بأنه عبد مربوب، فقوله وما رب العالمين تجاهل من عارف أنه عبد مربوب. وقوله سبحانه أيضا أن هذا النوع من التوحيد لا يمكن أن ينكره صاحب عقل، بل جبلت عليه فطر العقلاء. قول ربنا تبارك وتعالى يدل على ذلك: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه: والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا. هذا هو النوع الأول الذي دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله تبارك وتعالى ينقسم إليه وإلى أخويه، وأما الثاني فتوحيده جل وعلا في عبادته. قال: وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي أي هذه الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله متركبة من نفي وإثبات، فمعنى النفي منها لا إله إلا الله نفي وإثبات، فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت، في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى الإثبات منها إلا الله إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. قال: وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهذا هو التوحيد في القسم الثاني، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. قال الشيخ: ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله جلت قدرته: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وكذلك قوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فقد أمر صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول: إن الذي أوحي إلي محصور في هذا النوع من التوحيد، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن الذي أوحي إلي محصور في هذا النوع من التوحيد بشمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب، لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده، فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي. ولأن الإنسان إذا أتى بتوحيد العبادة على الوجه المستقيم فلا بد أن يكون قد أتى بتوحيد الربوبية على الوجه المستقيم وتوحيد الأسماء والصفات على الوجه المستقيم. قال: يشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة، توحيد الألوهية. النوع الثالث الذي دل الاستقراء لآيات الكتاب العزيز على أن التوحيد ينقسم إليه وإلى أخويه هو توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا النوع من التوحيد يبنى على أصلين، توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته يبنى على أصلين. الأصل الأول تنزيهه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، ليس كمثله شيء. والأصل الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما قال بعد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا تنزيهه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم والإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله. وفيه احتراز حسن جدا، لأن الإنسان يمكن أن يضل فيؤمن بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه غير لائق بكماله وجلاله، فيؤمن بحديث النزول ولكن على سبيل التجسيم، وكذلك الاستواء وغير ذلك مما وصف الله رب العالمين به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فننزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، ونؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللييق بكماله وجلاله، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف. فإذا ليس كما يقول من يتكلم في التوحيد بغير علم، أو يتكلم في التوحيد على قانون المتكلمين وعرفهم، من أن السلف رحمة الله عليهم كانوا يفوضون. كلا، لم يكن السلف يفوضون، وإنما كانوا يفوضون في الكيفية، لأن الكيفية الكيف مجهول، كما قال مالك رحمة الله عليه وهو من قبله لأم سلمة رضوان الله عليها: أما الاستواء فمعلوم، وأما الكيف فمجهول. فأثبت الاستواء، فيأتي من يأتي مجتزئا بالعجز عن الصدر ويقول: وأما الكيف فمجهول، فيقول: لقد فوض الاستواء رأسا. وليس كذلك، وإنما الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالتفويض في الكيفية، فقطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف، لقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته. وهذا أيضا من الملاحظ الدقيقة اللطيفة التي ذكرها الشيخ الأمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه في أضواء البيان، قال: ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير. وهذا تصحيح حسن جدا لما تعارف عليه القوم من أن الاستفهام عند ذكر الربوبية يكون للإنكار أو للتوبيخ، وليس كذلك كما يقول الشيخ رحمة الله عليه. يقول: لذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، يستنطقهم حتى يقولوا بألسنتهم معترفين. فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، إذا أقروا. ووبخهم بعد إقرارهم منكرا عليهم شركهم به غيره، مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده، لأن من اعترف بأنه الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. يقول: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هذا كما ترى تقرير، فالاستفهام ها هنا الغرض منه التقرير، يريد أن يقرره: فسيقولون الله، وليس توبيخا كما قال جملة أهل العلم من المفسرين وغيرهم. فلما أقروا بربوبيته وباخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله: فقل أفلا تتقون. إذن فالاستفهام عند ذكر الربوبية إنما يكون من أجل التقرير، حتى إذا ما أقروا وبخهم وأنكر عليهم شركهم به غيره. ومن ذلك قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. أقر، فلما اعترفوا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: قل أفلا تذكرون. ثم قال: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: قل أفلا تتقون. ثم قال جلت قدرته: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: قل فأنى تسحرون. هذا القسم الثالث من أقسام التوحيد، الآيات فيه بنحو هذا كثيرة جدا، وكل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات التقرير، وهذه قاعدة ينفعك الله تبارك وتعالى بها إن شاء. كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير، يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار، لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة، نحو قوله تعالى أفي الله شك، وقوله جلت قدرته قل أغير الله أبغي ربا. وإن زعم بعض أهل العلم أن هذا استفهام إنكار، يعني هو للتقرير، وإن زعم بعض أهل العلم أن هذا استفهام إنكار، ومعلوم أن كلمة زعم هي في حد ذاتها دلالة على الضعف والجنوح إلى الخطأ، لأن استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار، لأنهم لا ينكرون الربوبية، هذا أصل حسن جدا وأحتاج إليه المرء طويلا وكثيرا، لأن إنكار الربوبية لم يكن ديدنا لأحد، وقد مر أن فرعون مع إنكاره إنما كان عارفا في باطنه أنه مربوب وأنه عبد لسيد، فلم يكونوا ينكرون الربوبية، وذلك بين وظاهر ولائح في كثير من الآيات. الكلام يقول الشيخ على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك، يقصد رحمه الله كتابه أضواء البيان، وهو كذلك إن شاء الله يقول بحسب المناسبات في الآيات التي نتكلم على بيانها بآيات أخرى رحمة الله عليه. فذكر أن العلماء بالاستقراء والتتبع استخرجوا من كتاب الله رب العالمين ومن آياته البينات انقسام التوحيد ثلاثة أقسام، فهذا مستخرج بالاستقراء من كتاب الله رب العالمين. والشيخ رحمة الله عليه تتبع ذلك إلى حد بعيد، ونبه إلى أن أقسام التوحيد الثلاثة مأخوذة بالاستقراء لنصوص الكتاب الكريم، وبهذا يعلم أن هذا التقسيم، وهذا أمر مهم جدا، هذه القاعدة، أنه ينبغي أن يعلم أن هذا التقسيم للتوحيد، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، هذا التقسيم من الحقائق الشرعية المستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى، وليس أمرا اصطلاحيا أنشأه بعض أهل العلم، هذا مهم جدا، هذه حقيقة من الحقائق الشرعية المستمدة من كتاب الله تعالى، وليست أمرا اصطلاحيا أنشأه بعض أهل العلم. ولذلك تعقب الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر العباد، تعقب الدكتور صلاح الصاوي فقال: وبهذا يعلم فساد ما قرره مؤلف كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر الدكتور صلاح الصاوي، حيث يقول: فإن هذا التقسيم اصطلاحي، يقول الصاوي: فإن هذا التقسيم اصطلاحي الهدف منه تقريب القضية وتنظيم دراستها، اصطلاحي الهدف منه تقريب القضية وتنظيم دراستها، كما اصطلح أهل العلم على أسماء اصطلاحية للعلوم. يقول: وعلى هذا فلا مشاحة في الاصطلاح، وليست هناك حدود فاصلة بين ما يدخل في توحيد الربوبية وبين ما يدخل في توحيد الألوهية وبين ما يدخل في توحيد الأسماء والصفات. يقول: بل إن هذا التقسيم ابتداء على هذا النحو لم يرد به فيما نعلم آية محكمة أو سنة متبعة، والعبارة كما يقولون بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. هذا وإن كان تتابع أهل العلم على استخدام هذا التقسيم واستقراره عبر قرون طويلة يجعله جزءا من التراث السلفي، فينبغي قبوله على ألا يكون في ذاته معقد ولاء وبراء. انتهى كلامه. فقال الشيخ عبد الرزاق: جعل أصلحه الله هذا التقسيم تقسيما اصطلاحيا وليس حقيقة شرعية مأخوذة بالتتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، بل تمادى في الباطل عندما قال وليست هناك حدود فاصلة بين ما يدخل في توحيد الربوبية وبين ما يدخل في توحيد الألوهية وبين ما يدخل في توحيد الأسماء والصفات، ليست هنالك حدود فاصلة. قال وإني لأعجب غاية العجب كيف أقول هذا من يتصدى لتوجيه مسيرة العمل الإسلامي المعاصر، مع أنه في نفسه كما يصرح هنا لا يعرف حدودا فاصلة بين أنواع التوحيد الثلاثة. وأي جناية على مسيرة العمل الإسلامي أشد من أن ينشر بين أهل الإسلام أن أقسام التوحيد ليست من الثوابت وليست من الأمور التي يعقد عليها الولاء والبراء، فيدخل في ذلك حينئذ كل قبوري وكل جهمي معطل وكل حلولي مجسم وما شئ، ليست هنالك حدود ولا فواصل ولا يعقد على ذلك التقسيم ولاء ولا براء. قال وأي جناية أن ينشر أنها لم يرد بها آية محكمة أو سنة متبعة، وأنه ليس هناك حدود فاصلة بين هذه الأقسام، وأنها أمور اصطلح عليها بعض أهل العلم ولا مشاحة في الاصطلاح. ألا يعد هذا يقول خلخلة للصف وتوهينا للاعتقاد وتقليلا من شأن التوحيد؟ فالله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. إذن تقسيم التوحيد المأخوذ بالاستقراء من نصوص الكتاب العزيز حقيقة شرعية مستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى، وليس أمرا اصطلاحيا أنشأه بعض أهل العلم. قال الشيخ بكر أبو زيد هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه بنمنده وابن جرير الطبري وغيرهما، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقرره الزبيدي في تاج العروس، والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، في آخرين رحم الله الجميع. قال وهو استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مفترض لدى أهل كل فن، يعني الاستقراء التام، كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف، والعرب لم تفه يعني لم تتلفظ بهذا، ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب، وهكذا أمثاله من أنواع الاستقراء. انتهى كلامه. وما يؤمن بالتوحيد من لم يؤمن بهذه الأقسام الثلاثة المستمدة من نصوص الشرع؟ إذ التوحيد المطلوب شرعا هو الإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومن لم يأتي بهذا جميعه فليس موحدا. بل إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي أصل الدين وأساسه قد دلت على أقسام التوحيد الثلاثة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة كلامه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر، جمع فطرة. فكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما ترى هو مبني على كلام العلماء قبله، لأن مما يدفع به في وجه التقسيم بغير حق وما هو إلا إثارة للعثير للغبار في وجه القمر ليلة التم أنه هو الذي أنشأ، فيقولون إنما هذا من بدعه كما يقول المبطلون، وليس كذلك، بل إن ابن منده قاله من قبل، وابن جرير الطبري، وذكره القرطبي في جملة، بل هو عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، وعند أبي يوسف، وعند الطحاوي، وعند ابن أبي العز، في جملة من العلماء يأتي ذكر كلامهم بحول الله تبارك وتعالى وقوته. وأما وجه دلالة الكلمة العظيمة لا إله إلا الله على أقسام التوحيد الثلاثة فظاهر تماما لمن تأملها، فقد دلت على إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه، كما دلت أيضا على توحيد الربوبية، فإن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، لا إله إلا الله، فلا بد أن يكون ربا، ودلت على توحيد الأسماء والصفات، فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم، بل هو عدم محض، كما قال بعض العلماء: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء. فحتى هذه الكلمة التي أرسل الله رب العالمين بها رسله فيها هذا التقسيم الذي مر ذكره على ذلك النحو الذي قاله العلماء مستقرئين فيه آيات الكتاب العزيز، مستخرجين ذلك على النحو الذي مر ذكره. والأدلة من الكتاب والسنة على هذا التقسيم كثيرة لا تحصر، يعرفها من لديه أدنى إلمام بنصوص الكتاب والسنة، بل إن من يحفظ فاتحة الكتاب وسورة الناس يجد فيهما ما يشفي ويكفي من وضوح دلالة ونصوع برهان على هذا التقسيم. من يحفظ الفاتحة وسورة الناس يجد الأدلة اللائحة والبراهين الساطعة على هذا التقسيم، بل هذا التقسيم بهذا النحو هو أكبر الحقائق الشرعية المقررة في الكتاب والسنة. هذا التقسيم أكبر الحقائق الشرعية المقررة في الكتاب والسنة، ونصوص العلماء من المتقدمين من سلفنا الصالح رحمة الله عليهم كثيرة وضافية وطيبة، أسأل الله أن يرحمهم أجمعين. وهذه بعض نصوص لبعض الأئمة المتقدمين تدل على هذا الأمر العظيم. النص الأول للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة العكبري المتوفى سنة 87 من هجرة المختار صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله في كتابه: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. قال: ما نصه؟ وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به سبحانه ثلاثة أشياء. أصل الإيمان بالله ثلاثة أشياء: أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مبينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، والثاني أن يعتقد العبد وحدانيته سبحانه ليكون مبينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه جل وعلا. هذه الثلاثة الأقسام جرت على لسان هذا الإمام رحمة الله عليه، وما كان مبتدعا وإنما كان آخذا من علم من سبقه. يقول: إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته، فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده، ولأننا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها. يعني بالثلاث ماذا؟ الثلاثة الأشياء: أن يعتقد العبد ربانية الله، وأن يعتقد العبد وحدانية الله، وأن يعتقد الله موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. وهي بعينها الثلاثة الأقسام التي قال العلماء: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. قال الإمام العكبري رحمة الله عليه المتوفى سنة 87 يعني في القرن الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ولأننا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها. خاطبهم في أي موضع؟ في القرآن العظيم. ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى آخر ما قال: كيف علمنا أننا وجدنا الله تبارك وتعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى ذلك؟ بالاستقراء، بالنظر في آيات القرآن العظيم، فنجد ذلك بينا لائحا واضحا لكل ذي عينين. قال الإمام رحمة الله عليه: فأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار بربانيته ووحدانيته فلسنا نذكر هذا هاهنا لطوله وسعة الكلام فيه. قال: ولأن الجهمي يدعي لنفسه الإقرار بهما، يعني بالإقرار بالربانية والوحدانية، وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه لهما. وهم يقرون بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولكنهم ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى متصفا بصفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى. سبحانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.